بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من برث على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال من سقط الزهري عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ طبعا هو عرف أبوه بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه فعرفه إياه، وإلا فقد كان لا يعرف أباه، كما في الطرق الأخرى للحديث أنه كان إذا لاح أي تشاجر مع غيره دعي إلى غير أبيه، لم يكن ينتسب إن لم يكن يعرف أبوه، فلذلك قام للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أبي؟ قال: فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وكان مغضبا، قال: لا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقام هذا. فسأله عبد الله بن حذافة عن اسم أبيه، وسأله غيره، ويعني رؤي الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أكثروا عليه في السؤال، أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة حتى أغضبوه. فبرك عمر على ركبتيه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلام عمر رضي الله عنه كان تجديدا للإيمان وإذعانا منهم رضي الله عنه لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاتباعه والانقياد لأمره، لذلك شكل غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورده في هذا الباب ليبين مشروعية بروك طالب العلم بين يدي المعلم ليطلب منه العلم، وقد جاء ذلك أيضا في حديث جبريل عليه السلام حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال: ألا وقول الزور فما زال يكررها. الحديث ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وتكرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة تحذيرا من الوقوع فيها ولعظم وخطورة هذا الأمر، خطورة شهادة الزور وعظم شأنها والخطر الذي يقع فيه من وقع فيها، كررها النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا لأصحابه وتنبيها لهم على عظم هذا الأمر. فما زال يكررها، فتكرار الكلام لفائدة هذا أمر مشروع إذا كان السامع قد لا يفهم أو قد لا يتضح له الكلام أو قد لا يكون واعيا له، لا يكون منتبها للكلام، فتعيد عليه، لأن الإنسان ربما يعني يسمع الكلام وهو مشغول شيء آخر فتمر عليه الكلمة فلا يفهمها فلا ينتبه لها فكأنها لم تقل، يسمع الكلام وهو غير واع له فلا يدري ما قيل. فإذا كان الكلام مهما فمن يعني من الأفضل ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أن يعاد هذا الكلام المهم حتى ينتبه الناس له. قرار هنا أمر محمود ومطلوب شرعا حتى يتفطن الناس للكلام المهم وحتى يتلقون حتى يتلقوه ويحفظوه عن قائله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلام على أصحابه ثلاثا، الكلام إذا وجد فيه الفطورة وإذا وجد من السامع غفلة، إذا وجد من السامع غفلة. لكن لم يكن يعني هديه صلى الله عليه وسلم أن يعيد كل الكلام ثلاث مرات، إنما في مواضع تحتاج إلى هذا. قال فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثة. كذلك يعني الحديث كله يعني في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طويلة، لكن ما كرر النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الجملة من الحديث لينبه الناس على الأمر حتى يشتركوا معه ويجيبونه وحتى يعني يرد عليه هل بلغ هل بلغ. قال حدثنا عبدته وهو ابن سليمان الضبي. قال حدثنا عبد الصمد نعم لا عبد الصمد بن عبد الوارث ابن سعيد بن التنوري عبد فلم يخرج البخاري عن عبدة بن عبد الرحمن المروزي. ذاك عبد بن سليمان أرفع من هذا. طيب وجاء موضحا في الرواية التي بعدها عبدة بن الله. قال حدثنا عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس بن مالك. قال حدثنا تمامة بن عبد الله يعني يروي عن عمه تمامة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. تفهم عنه صلى الله عليه وسلم يعني ليس هذا في كل كلامه، وإنما في الكلام الذي يحتاج إلى تنبيه وتكرار. يعني في السلام مثلا إذا كان الإنسان إذا كان السامع أو المسلم عليه غير منتبه ولا متفق تعيد عليه السلام. يعني الإنسان إيه لا يسلم مرة واحدة ثم يعني إذا وجد صاحبه غير منتبه له يمر ولا يسلم. السنة أن تعيد السلام عليه ثلاث، إذا لم يجب بعد الثلاث فلك أن تنصرف ولا تعيده، كما جاء في الاستئذان حين يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. فالسلام كالاستئذان في الإعادة حتى يجيب المسلم عليه. دخل على قوم وتكلم دون يحفظ كلام. ماذا؟ إيه حكمه؟ تكلم يعني أنا مثلاً وما قصد منه وتكلم يعني يجاب أو لا يجاب يعني ينبه على أنه يسلم يبدأ. قال حدثنا عبد ابن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن مثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم. وفي هذه الزيادة حتى تفهم يعني إعادة الكلام لعلة، ليس كل الكلام يعيده رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان يعيده لهذه العلة وهي حتى تفهم. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. حتى تفهم عنهم الإسناد واحد يعني من أوله إلى آخره. يعني شيخ البخاري هو شيخ البخاري في الإسناد الثاني وفيه هذه الزيادة هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن البخاري سمعه من شيخه مرتين. من أين أتى البخاري بهذه الكلمة؟ سمعه منه مرتين. وإلا فما الفائدة من إعادة الإسناد والحديث كله؟ الإسناد واحد والمتن واحد. ولما لم يسميه في الإسناد الأول؟ ومن أين أتى بهذه الكلمة؟ المهم الكلمة هذه كيف أتت في الإسناد في الحديث الثاني ولم تأتي في الأول؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر. أبو بشر جعفر بن ياس جعفر بن أبي وحشي عن يوسف بن ناهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان من عباد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. كان يعني مجتهدا في عبادة ربه جل وعلا. قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر. أرهقنا هنا أي أخرنا خرم الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاث. هو عدم إسباغ الوضوء عدم غسل الرجل غسلا كاملا يعني بدأوا يعني يضعون ماء قليلا حتى أنهم يمسحون بالماء أرجلهم. هذا فيه بيان وجوب غسل القدمين خلافا للرافضة وبعض أهل السنة يعني من شذ من أهل السنة. وإلا فجمهور أهل السنة على أن غسل القدمين واجب لأنهم احتجوا بالقراءة وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم قالوا إنها معطوفة على مسح الرأس إن الرأس ما يمسح امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فقالوا إنها معطوفة على المسح مسح الرأس فتمسح القدمان. لكن هذا قول باطل لأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بينت السنة تبين القرآن وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل القدمين. يعني ما أتى في حديث واحد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على قدميه. وهذا الحديث صريح في وجوب غسل القدمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الوعيد لمن لم يغسل قدميه. الحديث هنا في باب إعادة الكلمة مرتين أو ثلاثة عادها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لأهميتها ولتحذير الناس ويعني تنبيههم على ما وقعوا فيه من هذه المخالفة. قال باب تعليم الرجل أماته وأهله. يعني هذا ينبغي أن يعتنى به أن أحق الناس بالتعليم هم الأقربون كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. لأن بعض الناس ربما شغل بالناس عن أبنائه وعن زوجته وأهله. هذا يكون في كثير من الناس يكون مشغولا بالدروس هنا وهناك ويترك أولاده لا يعلمهم هذا خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف الواجب. الواجب على المؤمن أن يكون أحق الناس بالخير وبالنصيحة هم أهله، أهله هم أحق الناس بذلك. يعني المسلم عليه أن يهتم بتعليم أبنائه وتعليم زوجته وتعليم أهله ومن تحت سلطانه. الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب هذا الباب بالتنبيه على هذا الأمر، أن المسلم عليه أن يعلم أبنائه، وواجب عليه أن يعلمه ما يلزمه من أمور دينهم، وأن يفقهه في دين الله عز وجل، وأن يذكرهم دائما، وأن يعظهم ويعلمهم ما يجب عليهم من أمور دينهم. فقال رحمه الله تعالى: باب تعليم الرجل أمته، حتى الأمة الجارية التي يملكها أيضا لا يهمل فيها، لا تكون عنده كالماشية يستخدمها ويستعملها في الأعمال وفي الخدمة وغير ذلك والاستمتاع بها، ويترك أمر دينها، لا يعلمها ولا ينفعها ولا يعلمها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي الخادمة ليس هو محرما لها، يعني إذا كان في حدود الشرع فلا بأس. قال حدثنا المحاربي وهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة، أبو بردة بن أبي موسى، عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا له أجران: بإيمانه بنبيه أولا، ثم إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف من ولد على الإسلام فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان المسلمون يؤمنون بجميع رسل الله عز وجل، لكن هذا يعني كان تابعا لنبيه أولا، يعني تميز بأمر وهو أنه كان تابعا لنبي من الأنبياء، ثم لما جاءه لما علم الحق عند محمد صلى الله عليه وسلم تابعه، فجمع بين متابعة نبيين من أنبياء الله عز وجل، ولذلك كان له الأجر مرتين، كان له الأجر مرتين. رجل آمن من أهل الكتاب آمن بنبيه صلى الله عليه وسلم وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، لأن عليه حقان، لأن عليه حقين: حقا لمالكه هو العمل، قيام بما يأمره به، قيام بطاعته يطيعه فيما يستطيع، والقيام بحق الله عز وجل، فعليه حقان. فإذا قام بالحقين كان له أجران، لأن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. قال: رجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن أدب تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، وهنا الشاهد أنه علم أدبها، يعني تابعها في الأدب، ويعني علمها الأدب وعلمها فأحسن تعليمها، كذلك علمها أمور دينها، هذا مما يؤجر. ثم اعتقها فتزوجها، إحسان إليها وهي مملوكة، ثم زواجه منها، هذا يجعل له أجرين، فله أجران. ثم قال عامر الشعبي رحمه الله: أعطيناكها بغير شيء، كان يركب فيما دونها إلى المدينة. يعني هذا الحديث الذي سمعته يقول لصالح بن حيان يقول له إنني حدثتك بهذا الحديث بغير شيء، أخذته بسهولة وسمعته مني بغير تعب، وقد كان يركب فيما دون ذلك إلى المدينة. يعني فيه بيان ما كان عليه السلف رحمه الله من الحرص على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه والتعب والمشقة في تحصيله، لذلك كانوا يقدرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من حفظ حديثا منهم لم ينسى. لماذا؟ لأنه تعب في تحصيله، لكن الشيء الذي يأتي بسهولة يضيع بسهولة. إنسان عنده الحديث وعنده السنة بين يديه لا يهتم أن يحفظها ولا أن يتقنها ولا أن تكون معه. لماذا؟ يقول لك أنا أرجع فأجدها في الكتاب، أو أنه يعني يسأل غيره وهكذا. يعني المسلم إذا لم أو الإنسان عموما إذا لم يتعب في الشيء فإنه لا يقدره. الشاهد في هذا أن تعليم الرجل أهله وأولاده ومن يملكهم هذا مما يؤجر عليه أجرا عظيما. كلما كان الإنسان أكثر مسؤولية كلما عظم أجره، إنما يعني زاد في من يعني في أمور دينه التي يقوم بها وتعددت مسؤولياته كلما ازداد أجره وعظم ثوابه عند الله عز وجل على حسب ما يلقاه العبد من التعب والمشقة في سبيل الله عز وجل، على حسب ما يكون له من الأجر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إنما أجرك على قدر نفقتك ونصبك. على قدر ما ينفق الإنسان وعلى قدر ما يتعب في سبيل الله عز وجل وفي طاعته لرب عز وجل على حسب أجره. الإنسان كلما اجتهد وكلما تحمل في سبيل الله كلما ازداد أجره وعظمت منزلته عند الله عز وجل. فالدين الله عز وجل ليس فيه يعني لا يرتفع فيه الإنسان بدون تعب ولا بدون مشقة ولا بدون جهد يبذله. ما هناك شيء يعطى هكذا بدون جهد وبدون تكليف للإنسان وتكلف في تحصيله. قال: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. يعني ليس العلم قاصرا على الرجال فقط، بل يعني العلم للرجال والنساء. واجب على النساء أن يتعلمن أمور دينهن كما هو واجب على الرجال، لأن النساء شقائق الرجال، والمرأة راعية في بيتها. المرأة هي التي تقوم بتربية أولادها، وهي التي تعاشرهم أكثر من الرجل. الرجل يخرج من البيت ولا يعاشر أولاده كثيرا، لكن المرأة هي التي تعاشرهم وتعيش معهم مدة طويلة. فإن لم تكن على علم وفقه وتقوى لها عز وجل فإنها تضيع أبناءها ولا تعلمهم ولا تنشئهم تنشئة إسلامية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني في الاهتمام بأمر النساء وتفقيههن وتعليمهن أمور دينهن هذا من الأمور المهمة التي يجب على المسلمين أن يهتموا بها وأن يعطوها اهتماما، لأن النساء يعني شقائق الرجال في كل شيء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معه بلاله فظن أنه لم يسمع، فوعظهن وأمرهن بالصدقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى النساء، وهذا كان في يوم عيد، النساء في خلف الصفوف، فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أنه لم يسمعهن، لعلهن كنا بعيدا المسافة بعيدة بينه وبينهن، فاقترب منهن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغهن. وفي وهذا في بيان أن إتيان النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لتعليمهن لم يكن لكي يكون شاخصا شاخصا بنفسه أمامهم، وإنما لإسماعهن، يعني في قوله فظن أنه لم يسمع، ليسمع النساء، لأن المسألة ليست مسألة صورة للمرأة، يعني تنظر إلى الرجل حين يحدث، المسألة هي سماع العلم، سماع العلم، يعني ليس في هذا، يعني لا يتعلق بهذا أحد أن النساء مثلا ينظرن إلى الرجال في الحديث أو في الذكر والموعظة والتعليم، وإنما المسألة متعلقة بالسماع، فمتى حصل السماع حصلت الفائدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتاهن إلا لأنه ظن أنه لن يسمعهن لبعد ما بينه وبين النساء. قال فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل، إسماعيل من هو؟ من أحسن من علية، عن أيوب عن عطاء. وماذا يسمى هذا الإسناد في المصطلح يا علي؟ يا علي معلق، ثم معلقة، لأن البخاري رحمه الله تعالى لم يسمع من إسماعيل ابن علية، ليس من مشايخه. إذا قال الراوي عن إذا قال البخاري قال فلان وليس من مشايخه فهو معلق. فقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب الحرص على الحديث. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسي، قال حدثني سليمان، سليمان بن بلال المدني، عن عمرو بن أبي عمرو، عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ السائل كان أبا هريرة رضي الله عنه، كما في رواية أخرى، والكلام الآتي يدل على ذلك، أن أبا هريرة رضي الله عنه هو الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، هذا السؤال، هو الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون دائما عما ينفعهم في آخرتهم، ما ينجيهم من النار، ما الذي ينجيهم من النار، وما الذي يكون نافعا لهم يوم القيامة. هكذا كانت تدور أسئلتهم، يعني لم يكونوا يسألون عن أشياء لا تنفعهم في دينهم. كثير من الناس يتكلف في الأسئلة ويسأل أسئلة لا تنفعه، ولا يكون حريصا على ما ينفعه في دينه وفي آخرته، وإنما يسأل أسئلة لا حاجة له فيها ولا يستفيد منها، فهذا من التكلف في السؤال. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كثيرا ما كان يسأل أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا عملته أدخلني الجنة. هكذا كانت تدور أسئلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. فيه رضا النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه لحرصه على الحديث، حرصه على تحصيل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مما ينفع الإنسان، مما ينفعه حرصه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظه، ليحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتعلمه وأن يكون له نصيب منه، لا يكون يعني مبخوسا حظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له منه إلا القليل بحسب ما يؤتى العبد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما يرفعه الله عز وجل. فالعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بحرصه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حرص أبي هريرة رضي الله عنه على الحديث كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، يعني على ماذا يأكل مما يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يمكن لأبي هريرة رضي الله عنه أن يتجر ويكتسب المال، هذا أمر كان ميسورا ويمكن أن يسعى فيه وأن يحصل المال، لكن أبا هريرة رضي الله عنه ما كان يريد أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يلازمه في كل أحواله. لذلك يقول إنه لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، يعني أنه يأكل مما يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يهمه من الحياة إلا أن يملأ بطنه فقط. يعني بعض المجرمين أعداء السنة الذين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم طعنوا في أبي هريرة، ومنهم أبو ريا حاسبه الله بما يستحق، فإنه طعن في أبي هريرة قال إنه يعني كان حريصا على يعني الطعام، وبدأ يتهكم منه ويسخر من أبي هريرة على أنه كان يسحب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، أي أنه كان حريصا على الأكل وعلى إيه وما يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل الطعام، وهو يعني مفسد كذاب، يعني هو ملبس، يعني لا يخفى هذا المعنى على من له أدنى عقل. أن أبا هريرة رضي الله عنه ما كان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الأكل من أجل الطعام، وإنما كانت صحبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حريصا على الحديث، فلم يكن يلتفت لشيء من أمر الدنيا إلا أنه يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإلا فلو حرص على المال لسعى لتحصيله، لكن أبا هريرة ما فعل ذلك. وكان يقول أبو هريرة رضي الله عنه لقد شغل الناس، شغل المهاجرون الصفق بالأسواق، تجارة والبيع والشراء، وشغل إخواننا من الأنصار القيام على أموالهم، يعني لأن الأنصار كانت لهم زروع، لأنهم أصحاب البلاد، أصحاب المدينة لهم زروع ونخل وأشياء، فكانوا يقومون على إصلاحها. وإنما تبعت النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، لأنه لم يكن له شيء في لا في تجارة ولا في زراعة، إنما كان همه حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شهد له النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالحرص على الحديث، هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه. ولذلك يعني أبو هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أسمع منك حديثا كثيرا فأنساه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبسط رداءك، فبسط رداءه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فما نسي شيئا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها. فأبو هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فلذلك فعل فيه المغرضون وأعداء السنة، فعلوا فيه للطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان لهم غرض في الطعن في شخص أبي هريرة، وإنما كان غرضهم الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة أكثر الصحابة حديثا، فإذا طعنوا فيه وأسقطوا عدالته فقض حديثهم، فضاع حديثه. وضعف السنة، هكذا يسلك أعداء الله عز وجل. ولذلك يعني الرافضة يعني يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرد ما نقلوه لنا من الدين. لذلك تنبه لذلك أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى فقال: من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق. فذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالحق، وإنما نقل لنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يجرحوا شهودنا، يريدون أن يجرحوا شهود حملة القرآن وحملة السنة، لأن الصحابة هم حملة القرآن وحملة السنة، والجرح بهم أولى فهم زنادقة. فأبو هريرة كان حريصا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فيعني هذا مما ينبغي أن نتأسى به، تأسى بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، حرص على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا لا أعلم أنه تزوج أم لم يتزوج. أنا أيوة أحسنت، نعم أحسنت صحيح، بارك الله فيك. أيوه. لا خط الزوج تبعه هو صحيح أن سعيد بن منصور كان متزوجا بابنته، هذا ثابت. قال: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه، يعني إذا أخلص التوحيد لله عز وجل فهو أحق الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولي هنا ليس قولا باللسان، إن الكلام باللسان ليس يعني كافيا، وإنما خالصا من قلبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه خالصا بلسانه، وإنما قال خالصا من قلبه، يعني ما نطق به بلسانه يوافق ما في قلبه، فهو نطقها باللسان أو لسانه عبر عما في قلبه، فهو موحد بقلبه قبل أن يكون ناطقا بلسانه. هذا أمر مهم جدا، لأن كثيرا من الناس ربما ظن أنه ينجو بمجرد النطق باللسان وإن كان قلبه فارغا من الإيمان. لا، لابد من عمل القلب، لابد أن يكون العبد يصدق بقلبه ما ينطق بلسانه، وإلا كان منافقا والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: باب كيف يقبض العلم. يعني هذا الباب فيه إثبات أن العلم يقبض، وكيف يقبض، يعني هو يعتبر ايه باب، يعتبر بابين: باب إثبات العلم أن قبض العلم، وكيفية قبضه، كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. هذا كان يعني هذه منقبة عظيمة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، إذ يعني أمر بكتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان حريصا على حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإني خفت دروس العلم، دروسه أي هلاكه وضياعه، ضياع العلم وذهاب العلماء. ولو لم يكتب العلم لضاع فعلا، لأن يعني الحفظ يتناقص في الناس، فلا يعني يعني لولا وجود الكتب التي فيها حفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعني أصول العلوم كلها لضاع العلم. لذلك فالكتابة شأنها عظيم، يعني مهمة جدا معرفة الكتابة وإثبات العلم وتدوينه في الكتب. فيعني من سن هذه السنة فله هذا الأجر العظيم، يعني الذي سن هذه السنة ينشر العلم بكتابته ونشر بين الناس، هذا كان في أول الأمر. كتب من دون السنة كالأئمة الذين دونوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وهذين الأعلام، حفظ الله عز وجل بهم الدين. لولا أن الله عز وجل حفظ بهم الدين لضاع الدين، ما حفظت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن فيها علم، لكن يعني العلم ما يضيع بضياع بعض الكتب. الله عز وجل كتب حفظ العلم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن كان أشياء نقصت، لكن ما بقي فيه ما يكفي، فيه ما يكفي الناس، ويعني يكفي يعني ما يقيمون به دينهم. ولا يزال العلم باقيا إلى أن تقوم الساعة، لكن ينقص العلم، ينقص العلم في الناس، الناس يظهر فيهم الجهل. ولذلك يعني هذا معنى رفع العلم، نقص العلم في الناس وظهور الجهل، هذا من أشراط الساعة. قال ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. جلس العلم حب عليه ونشر العلم، لذلك يعني هذا ايه من الامور المهمه، ان كل منا يجب عليه ان يحس بمسؤوليته امام دين الله عز وجل. كل واحد منا ايه يتعلم ويعلم غيره حتى ينتشر العلم بين المسلمين، والا فمثلا الاعتماد على اشخاص معدوده في نشر العلم هذا لا يكون أبدا ولا يسوء ولا يمكن أن ينتشر الدين بذلك. الأفراد القليلون لا يمكن لهم أن يبلغوا الناس كلهم، لكن واجب على كل من تعلم شيئا من دين الله عز وجل أن يبلغه غيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق وليبلغ الشاهد الغائب، يبلغ الشاهد الغائب. لذلك يعني مسؤولية نشر العلم بين المسلمين هي مسؤولية كل من عرف شيئا من دين الله عز وجل، بلغوا عني ولو آية. لذلك يعني الأخ الذي يطلب العلم عليه أن يؤدي زكاة هذا العلم، وهو تبليغ العمل به وتبليغه للناس، يبلغ هذا العلم لغيره. فقال رحمه الله والتجلس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، يعني لأفراد مخصوص، لكن لابد أن ينشر المسلمين عامة. قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك وابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، يعني لا يكون الإنسان عالما ثم يصبح جاهلا، هذا ليس من سنة الله عز وجل في خلقه. ولكن يقدر العلم بقبض العلماء. هذا فيه بيان أن قبض العلماء مصيبة، مصيبة تصيب المسلمين كثيرا. يعني هذا العالم الذي هو يعتبر مرجعا من المسلمين ويثق الناس في علمه وتقواه لله عز وجل، هذه مصيبة كثيرة. لأن العالم التقي الذي يثق الناس في علمه ودينه هذا يدفع الله عز وجل به فتنا عظيمة. لماذا؟ لأن الناس يثقون في فتواه وهو يتقي الله عز وجل ويفتيهم بما يرضي الله عز وجل، فينفع الله عز وجل به الناس ويصد الله عز وجل به كيد الأعداء ومروجي الفتن. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال، يعني رفعوا من ليس أهلا لذلك، من ليس أهلا للفتية، فيفتي في دين الله عز وجل وهو ليس أهلا لذلك، ويترتب على ذلك فساد عظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسئلوا فأفتوا بغير علم. هذه مصيبة كبيرة، فتية بغير علم، وتجرأ الإنسان على الفتية فيفتي في دين الله عز وجل بما ليس متثبتا فيه، هذا فساد عظيم. إنسان لأن يسأل فيقول لا أعلم خير له من أن يجيب بما يشك في علمه، ولأن يظن الناس عدم علمه وقلة معرفته أولى من أن يعرض على الله عز وجل وقد أفتى في دين الله عز وجل بما لا يعلم. يعني لذلك كان السلف رضي الله عنهم يحذرون من ذلك مع وفرة علمهم وفقههم. فإن مالكا رحمه الله سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أعلم. يعني إيه ثلثين؟ واحد منا يمكن يكون ليس عنده من العلم إلا القليل ويجيب في كل ما يسأل فيه. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا، ترتب على فتوهم بغير علم أنهم ضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم. قال الفربي: حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه. ماذا يسمى هذا الإسناد الثاني؟ إيه؟ إيه؟ ما يجب لا ولا شيء. لا. إيه؟ هذا مستخرج. لأنه الفربي روى البخاري عن روى صحيح عن البخاري، فهو روى الحديث من غير طريق البخاري، فاتفق مع البخاري في من؟ في هشام، اتفق مع البخاري في هشام.